وَأَنِّي أُكِرِّ كُلِّ

وحدوه. No! Yeah. عالي. No.

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

العظمة. سبحانه وتعالى بارك يا رب، بارك الله يبارك فيك يا مولانا. والله